بلاوي جراحك وفؤادي. نور الأمل بينادي أرضي وأرض ولادي. نور الأمل بينادي أرضي وأرض ولادي. دم الشهيد لبلادي عين. بلادي ليه تطفي شموعنا بالكلام؟ ليه تفتني صوت الضمير باسم السلام؟ يا بلادي ليه تطفي شموعنا بالكلام؟ ليه تفتني صوت الضمير باسم السلام؟ ده احنا دمع غالي أو جرح. عمر الدموع ما تقيد شموع أو تشفي جرح. ياللي بتبكي دمع غالي أو جرح. عمر الدموع ما تقيد شموع أو تشفي جرح. خلي سلاح شعبنا عرضه يا ناس عرضنا غرقان واحنا هنا بنضيعوا حقنا. شعب الشيشان شعبنا عرضه يا ناس عرضنا غرقان واحنا هنا بنضيعوا حقنا. وازاي يضيع يضيع شرف قدسنا بنلاقي دم. مليون شهيد بين القنابل واللغم. ليه في كل شرف قدسنا بنلاقي دم؟ مليون شهيد بين القنابل واللغم. نبينا بينادي فينا أسرى نبينا بينادي فينا مهر الحياة صبر وعمل نور الأمل بينادي أرضي وأرض ولادي نور الأمل الشهيد للبلاد عيد دم الشهيد للبلاد عيد ابن الجراح وفؤادي وحدة شعوبنا أمل لازم يعيش فينا هنحققه بالعمل والشرع يحكم فينا وحدة شعوبنا أمل لازم يعيش فينا هنحققه بالعمل والشرع يحكم فينا رغم الجراح نور الصباح الفجر النادي ويداوي جراحك وفؤادي مهما يطول الليل يا بلادي شمس الحق